بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 20 الواجب النذر كالواجب الشرع. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. هذه قاعدة ثانية جدا. الواجب بالنذر كواجب الشرع. يعني يأتي إلي أناس وفي أسئلة كثيرة في مسألة النذر يقول لي أنا نذرت كذا كذا كذا ماذا أفعل؟ وكأنه يريد أن يرجع. أقول له ما تلفظت به كأنه حكم من الله، يعني كما أنك يجب عليك أن تفعل ما أمر الله ما أمرك الله به يجب عليك أن تفعل ما نذرت. النذر معناه إيه؟ معناه أنك تلزم نفسك به بشيء. وهذا تقول القاعدة الواجب النذر كالواجب الشرع. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. فروع القاعدة إن نذر صلاة وأخلصها فأصليها ركعتان ويلزم أن يصليها قائما كالفرض. إن نذر صلاة أنا سوف أصلي أقل شيء ركعتين، لا يكون أصليها وأنا جالس. لا، أنت بتصلي الفرض كيف؟ وأنت جالس وأنت واقف وأنت قائم يبقى لابد أن تصليها وأنت إيه؟ وأنت فارغ. كذلك من نذر صياما الذي له أن يضيف النية من الليل كصيام الفرض. صيام النفس ممكن تصوم أنت النفس تبيت النية من الصباح. اليوم مثلا تقول أصوم فاستيقظت الصباح الساعة 10 صباحا وأنت الجمعة وتقول طب ما أصوم اليوم، أنا صمت الخميس ممكن أجمع الخميس مع إيه؟ مع الجمعة أصوم، فممكن تنوي الجمعة إيه؟ صباحا. لكن لو فرض لابد أن تنوي إيه؟ في الليل. فلو أنت نظرت أن تصوم يوما لابد أن تبيت النية من الإيه؟ من الليل. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.